أما عن المخالفين في شهادتي أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصل الثاني منها العملي، فمنهم مخالفون في طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين ردوا ولم يقبلوا ولم يرضوا بما جاء به من الدين والحكم من الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فنفى عنهم الإيمان حتى يحكموه، هل هذا يكفي فقط؟ قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج هو الشك كما قال مجاهد، والضيق حرج، الضيق الشك البغض، أي كل أنواع عدم الرضا بما بحكمه صلى الله عليه وسلم، ويسلم تسليما، فلا ممانعة ولا معارضة لما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إسحاق في الإجماع أنه من دفع شيئا مما أنزل الله كافر وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. وقال أيضا رحمه الله: من رد على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا يقر بصحته من غير خوف ولا تقية فهو كافر. وقال الإمام أحمد: من رد عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فهو على شفا هلكة. واستدل بقول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أمره يعني بالرد، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يلقي في قلبه، أن يلقى في قلبه الزيغ فيهلك. فمن رد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع وهو ضال وهو كافر. نعم، إن كان يقر بصحته في الواضح البين يرده ولا يقبله، فكيف بمن وضع لنفسه قاعدة كحال أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، يقولون: أخبار الأحاد لا يحتج بها، يعني لا تقبل، يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نقبلها. إذا حدثنا عن الله وهو يقول لنا بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتكم عن الله فخذوه فإني لن أكذب على الله، ويأتي هؤلاء يقول لك: لا نقبل أخبار الأحاد. وكل ذلك في من لم يسلم لحكمه، في من رأى حكمه رجعية، في من يرى أن حكمه تخلفا، أو يرى أن أو يأخذ بأحكام مناقضة لحكمه، ويدين بأديان تناقض حكمه وتعارض حكمه وشريعته التي جاء بها صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمؤمن. وإن شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقبل شهادته حتى يذعن لحكم الله جل وعلا ويسلم لحكم الله جل وعلا. ويقولون: آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. واحد، وما أولئك بالمؤمنين، قال بعض السلف بالمصدقين، فنفع عنهم الإيمان والتصديق. وإذا دعوا، هذا حال أولئك المعارضين، إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا إلى حكم الله وإلى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ليحكم بينهم، ولكن قال ليحكم بينهم، وفي قراءة ليحكم بينهم، فأفرد لفظ الحكم، لأن حكم الله حكم رسوله واحد في مقام الاحتجاج ومقام التنزيل ومقام الوجوب ومقام الإلزام. يقول حماد بن زيد رحمه الله: حرمة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كحرمة التنزيل. فالراد على رسول الله راد على الله، فالذي لا يقبل حديث النبي وشريعة النبي فهو لم يقبل شرع الله وأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام أحمد لما احتج على أولئك الجهمية المعتزلة في رد أخبار عذاب القبر ومنكر ونكر، قال: إذا كلما جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد قبلناه، فإن إذا رددنا على رسول الله رددنا على الله، وقد قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله تعالى يقول: وإذا دعوا، هذا أولئك المعارضين، إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. جاء في تفسيرها عن الحسن البصري أنهم يدعون إلى وثني بني فلان، وجاء عن الحسن أنهم يقول: بل نحاكمكم إلى كعب بن الأشرف طاغوت اليهود الذي له شريعة مناقضة لشريعة الله. فقال الله تعالى: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال مجاهد: صراع، أفي قلوبهم مرض، هو الشرك، مرض النفاق والشرك، أم ارتابوا شك الريبة، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. هذا حال العلمانيين وحال أعداء الشريعة من الليبراليين وغيرهم، ممن نصبوا العداء لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن في سنته، والطعن في شريعته، والطعن في دينه، تجد قلوبهم مرضى بالشرك، وقلوبهم فيها الريب من هذا الدين لما امتلأت به من غمرة الشبهات الآسنة، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ يقولون ظلم ظلم المرأة وظلم كذا، ويدعون المظلوميات في المرأة وفي الأحكام وفي الحدود ونحو ذلك. يقول الله تعالى بل أولئك هم الظالمون. إنما بالحصر كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون، إلى آخر الآيات، إلى أن يقول سبحانه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال الله تعالى في أولئك الذين شرعوا أحكاما مناقضة لشرائع الله، قال وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، يتولون بالكفر بها والجحود بها وردها، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فالعبد لابد أن يسلم لحكم الله، وليس لك في حكم الله وحكم رسوله وفي طاعة الله ورسوله الاختيار والحرية كما يقال، لا، بل الإلزام والانقياد والإذعان والخضوع. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذا ضلال بين صريح لا خفاء فيه، ضلال أولئك الذين جعلوا أمر الله ورسوله للاختيار، وأمر الله ورسوله على الخيرة وعلى الحرية وعلى الحرية الشخصية ونحو ذلك مما يزعمونه، هذا كله من الردة والسافرة والكفر البواح الصراح الذي لا يرتاب فيه كل من شم رائحة الإسلام. فاحذر يا عبد الله، واعلم أنك في شهادة أن محمد النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المخالفون من الأهل الملل ممن لا يقبلون دينه، أو ممن يزعمون أنهم على دينه ثم يبعضون فيؤمنون ببعض سنته وببعض حديثه وببعض أمره ويكفرون ببعض، أولئك هم الكافرون حقا. نسأل الله السلامة والعافية واللطف. كذلك لا يعارض أمر رسول الله بالعادات والتقاليد، فليحذر الإنسان أن يرد حكم رسول الله في الميراث للعادة، أو حكم رسول الله في الديات للعادة، أو حكم رسول الله في الحلال والحرام والحرمات وجانب التستر وجانب المحارم وجانب العفاف وجانب اللبس وغير ذلك مما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام وهديه، أن يرده ولا يقبله ولا يرضاه لقضية أن هذا ليس عليه العرف فيرده لعرف فاسد، أو يستنكره لعادة سيئة جاهلية، فإن هذا من الكفر. قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله قراءة نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. هذه نزلت بعد آيات الميراث، هذه الآيات بعد آيات الميراث. قالوا في تفسيرها كما جاء عن الحسن وغيره أن نزلت في بعض الذين انتسبوا الإسلام من المنافقين، قالوا كيف يورث النساء، وبعضهم قال كيف يورث الأطفال ممن لم يطل وكذا، استنكارا لذلك. فقال الله تعالى أنه لا يعصوا بالكفر وتعدوا الحدود بالكفر، لم يرضوا بقسمة الله عز وجل، ولم يقبلوا حكم الله عز وجل، ولم يرضوا بما قسم الله وفرض، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. الأمر الثاني من المخالفين في محبته وتوقيره وتعظيمه المستهزئين به من أهل النفاق والزندقة. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن سبه أو تنقصه أو عرض بعيبه أو لوح بالطعن فيه فوصفه بما لا يليق بحرمته ولا بجنابه صلى الله عليه وسلم فاستهزأ به أو بما جاء به فهو كافر بإجماع أهل الإسلام. فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم في السب والشتم والتعريض في السب والشتم والقدح يستوي فيه التصريح والتعريض، كما قال إسحاق رحمه الله الشتم يقوم مقام التعريض يقوم مقام الشتم في حقه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فالاستهزاء به كفر، وهذا منافي لمحبته وتعظيمه. فكم من أولئك الذين استهزأوا بما جاء به وبسنته وبشعائر دينه وبهديه وبما جاء به صلى الله عليه وسلم من الحق، فقد شرع الله له سنن الهدى كما قال ابن مسعود، فاستهزأوا به، نسأل الله السلامة والعافية. المخالفون في الأصل الثالث وهو تصديقه فيما أخبر، أولئك الذين لا يقبلون أخباره فيما أخبرنا به يعني الله عز وجل، فيكذبونها ويردونها ويؤولونها ويحرفونها، والتأويل نوع من التكذيب، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى: إلا من تولى إلا من كذب، قال الله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. قالوا: كذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب هذا القرآن وبما أرسلنا به رسولنا وهي السنة فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم إلى آخر الآيات. فهذا ختاما على جهة السرعة، الله المستعان، في المخالفين في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصلها العملي. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والعافية، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.